بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 98 بعد 100 في شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. وهذا هو الدرس 22 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير. ويطيب لي قبل البداء في الدرس بتهنئتكم بهذا العيد، عيد الفطر المبارك، تقبل الله مني ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله علي وعليكم وعلى أمتنا الإسلامية بالتوفيق والقبول والإعانة والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني نعتذر عما حصل من يعني الانتقال، يعني كان الأفضل أن يكون الدرس في هذا المكان، وقد تم ولله الحمد. فحياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم. درسنا هذا اليوم، قد نختصر بعض الشيء لمضي الوقت، في كتاب التحبير في علم التفسير، وهو كتاب مختصر في علوم القرآن. نقرأ موضوعا جديدا، ألا وهو موضوع المشكل، وهذا من علوم القرآن الكريم. فنبدأ الآن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 46 المشكل. هذا النوع من زيادتي، ويشبهه من أنواع علم الحديث مختلف الحديث، والفرق بينه وبين المتشابه أن المتشابه لا يفهم معناه والمراد منه، وهذا يفهم بالجمع، إذ المراد منه الآيات التي ظاهرها التعارض المنزه عنه كلام الله. وقد صنف ابن قتيبة رحمه الله كتابا جيدا في هذا النوع. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا العلم وهذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم، ألا وهو المشكل، من أهم علوم القرآن الكريم، ولا بد لطالب العلم والمحب لكلام الله عز وجل أن يتفقه وأن ينظر في هذا النوع، وهو نوع المشكل في القرآن الكريم. وقبل أن نزدلف في القراءة ما يتيسر من كلام الإمام السيوطي، أحب أن أنبه على مسائل. أولا، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقال في القرآن مشكل، يعني أن القرآن مشكل، هذا غير صحيح، بل القرآن محكم، فصل بين، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. وإنما المشكل هو في فهمنا أو فهم بعض الناس لآيات القرآن الكريم. أما آي القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقال إنه مشكل. ولذلك بعضهم يتساهل في بعض العبارات فيقول القرآن مشكل، فيه إشكال. لا، هذا غير صحيح، القرآن محكم بين فصل، وما هو بالهزل، القرآن بين. لكن الإشكال والمشكل هذا ما جاء إلا بسبب نقص العلم، عدم المعرفة، إلى غير ذلك. وهذه إذن أيها الإخوة مسألة مهمة في يعني نسبة الإشكال. الإشكال لا ينسب إلى كلام الله عز وجل، وإنما ينسب إلى فهمنا القاصر، إما في فهم الآيات أو في الجمع بين الآيات. ولذلك العلماء يتأدبون مع كلام الله عز وجل، فلا يقول أحد مثلا هناك مشكل في القرآن، وإنما يقول دفع المشكل، بيان المشكل، تأويل المشكل، كما هو كتاب ابن قتيبة وستكلم عنه الآن بعد قليل. نعم هكذا، حتى في التعارض وهو نوع من أنواع المشكل، العلماء لا يقولون التعارض في القرآن الكريم، هذا ما يجوز، وإنما يقول العلماء موهم التعارض في القرآن الكريم. قد يكون هناك تعارض، يعني وهم، وهذا الوهم هو بسبب قصور العلم. قد يظن هناك أن بعضهم، وسنقرأ الآن أمثلة ذكرها البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن بعضهم ظن أن في القرآن تعارضا، وهذا غير صحيح، هو موهم، توهم أن في القرآن تعارضا، فقام ابن عباس رضي الله عنهما وأجاب عن هذا الإشكال. ومسألة الإشكال الذي قد يطرأ في الفهم، هذا حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبين للصحابة رضي الله عنهم ما أشكل عليهم، وسيذكر المؤلف لهذا أمثلة، ومنها ما في الصحيح، في صحيح البخاري، في قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المقصود هنا هو يعني بياض الفجر الصادق، هذا هو الذي عليه العمدة، ويعني إلى آخره. عدي بن حاتم رضي الله عنه وضع عند وساده عقالين، فكان ينظر متى يكون هذا يظهر عليه البياض، يعني بياض النهار وهذا سواد الليل، في القصة الطويلة. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، إن وسادك عريض. إنما المقصود به يعني بياض الفجر، الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، هذا من الآيات التي أشكلت، وبين صلى الله عليه وسلم المعنى الصحيح لها. ومن ذلك ما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا لم يظلم نفسه، من الذي لا يظلم نفسه؟ فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزال هذا الإشكال الذي طرأ في فهم الآية، وفسرها بالآية الأخرى التي في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا إشكال دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كذلك قصة ذلك الرجل في الصحيح، قال: يا رسول الله، يعني كيف يعني يسحب الرجل على وجهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه، إلى آخر. فهذه أمثلة من الأمثلة الكثيرة التي أزال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشكال، ودفعه مما قد طرأ على الصحابة رضي الله عنهم حال نزول القرآن الكريم. بعد ذلك عني الصحابة رضي الله عنهم بدفع الإشكال ورفع إيهام التعارض الذي قد يقع عند بعض الناس، ويعني في مقدمتهم ابن عباس رضي الله عنهما، وسنقرأ يعني لهذا أمثلة، كذلك عائشة رضي الله عنها، كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، هؤلاء في مقدمة الصحابة، خاص كذلك ابن مسعود أيضا، هم خمسة هم من المشهورين الذين قاموا بدفع الإشكال الذي قد يطرأ خطأ في فهم الآيات. قال العلماء: والمشكل من خلال المرويات عن الصحابة ومن بعدهم، الغالب فيه أمران، الغالب فيه أمران: إما بيان الغريب، هذا قد يشكل على بعض الناس المعنى لأنه لم يفهم الغريب، وهذا قد تولاه ابن عباس رضي الله عنهما في الإجابة على أسئلة نافع ابن الأزرق الخارجي الحروري. سأل ابن عباس رضي الله عنهما، كان يسأله وابن عباس يجيب، قال: أتعرف ذلك العرب من لغاتها؟ قال: نعم. وهذا من علم ابن عباس وحفظه لدواوين الشعر، فكان ينشد أبياتا. وهكذا السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان ذكر هذه الرواية بتمامها. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يدفع، وهذا هو الجانب الثاني، ما أوهم التعارض في كلام الله سبحانه وتعالى. ونحن نتأدب، نحن ما نقول تعارض، نقول ما أوهم، موهم التعارض، كما صنع الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه الدفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، لأنه ليس في القرآن. فهما إذن الإشكال فيه أمران، إما من ناحية الغريب معاني الآيات، أو ما قد يعني واحد مثلا لا يفهم معنى الآية معنى صحيحا، مثل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد به الشرك. قد يكون ما يوهم التعارض بين الآيات، وهذا سنقرأ له أمثلة إن شاء الله تعالى. هذا هو أكثر ما جاء في هذا الجانب. ولا شك أن من ولج في هذا الإشكال ويعني لم يعرف معاني القرآن ولم يفهم كلام الله سبحانه وتعالى يقع في الزلل ولا شك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله له كتابه المعروف الرد على الزنادقة، الرد على الزنادقة والجهمية، ذكر رحمه الله تعالى في أول الكتاب الآيات التي استدلت بها الجهمية والزنادقة، وعارضوا بعض الآيات ببعض الآيات، فقام الإمام أحمد رحمه الله فسر الآيات تفسيرا صحيحا، ودفع إيهام التعارض بينها وفسرها وجمعها جمعا صحيحا. وهذا الكتاب يعد من أوائل ما كتب في دفع المشكل عن القرآن الكريم. هذا الكتاب للإمام أحمد مطبوع ومتداول بعنوان الرد على الزنادقة والجهمية، يعني كتاب ليس كبيرا بحجم هذا الكتاب الذي بين يدي. وهذا الحقيقة لابد أن تقرأ فيه طالب العلم وأن يكون في مكتبتك. أيضا من المؤلفات في هذا العلم كتاب ابن قتيبة، وهو الذي أشار إليه السيوطي، قال ولابن قتيبة مصنف في هذا، نعم له كتاب بعنوان تأويل مشكل القرآن. شوف تأويل، ورحمه الله تعالى له كلام بديع. وأنا أنصح الإخوة بلا استثناء ومن يسمعنا من الأخوات الفضليات قراءة مقدمة كتاب هذا الرجل، له مقدمة رائعة جدا في أن القرآن ليس فيه إشكال، وإنما الإشكال بسبب فهومنا القاصرة وعلومنا المتقاصرة. وله كلام الحقيقة نفيس وعظيم، ويعني بيّن كيف تستطيع الجمع، كيف تكشف هذا الإشكال، قال يعني عن طريق القراءات، توجيه القراءات، معرفة لغات العرب، يعني ذكر سبلا كثيرة معينة على هذا الجانب. فأنا أنصح الحقيقة بقراءة هذا الكتاب، وهو كتاب تأويل مشكل القرآن. وسبق لما تذكرون لما تكلمنا عن الغريب في القرآن الكريم، سبق تكلمنا عن كتاب الله آخر بعنوان تفسير غريب القرآن. فهما كتابان، وابن قتيبة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري هو إمام من أئمة أهل السنة، وله هذان الكتابان يعني لا تخلو منهما المكتبة القرآنية، تفسير غريب القرآن، وهذا تكلمت عنه من قبل. واليوم الآن نضيف كتابا آخر بعنوان تأويل مشكل القرآن. هنا أيضا بعد ذلك يعني توافر العلماء في الكتابة فيه، ابن عيينة، سفيان بن عيينة له كتاب، قطرب محمد بن المستنير له كتاب، أبو بكر بن الأنباري له كتاب، العلماء كتبوا في هذا، شيء عاد فقد، شيء مخطوط، شيء مطبوع. أيضا كتب علوم القرآن لا تخلو من هذا العلم، وهو علم دفع المشكل، بيان المشكل، تأويل المشكل في كتاب الله عز وجل، يعني إلى آخر. حتى الآن في الدراسات المعاصرة في رسائل ماجستير ودكتوراه، يعني ممن عني بهذا المجال شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، له يعني مواقف بارعة وجميلة جدا تنم عن علم ثاقب وعن فصاحة وبلاغة في اللسان، كيف الجمع. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن إحدى الطالبات عندنا في الجامعة جمعت يعني كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جميع كتبه، دعوة الرسالة بعنوان دفع الإشكال عن القرآن الكريم في من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو إمام من الأئمة المبرزين في هذا الجانب، وقبله أيضا شيخه الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، سواء في تفسيره أضواء البيان أو في الكتاب الذي ألفه مستقلا، وهي رسالة مستقلة بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ولا تزال البحوث والدراسات في هذا كثيرة. أيضا من المسائل التي وهي مسائل كثيرة الحقيقة التي أحب أن أنبه عليها، أن هذا العلم لابد أن يتكلم فيه العلماء، ولابد أن يوضح للناس، ولابد أن يكتب فيه، ولكن نعم هو واجب على العلماء وعلى أهل الاختصاص، هذا من جهة، ولكن الذي لا يصح ولا يقبل أن يقوم شخص ويثير الإشكال أو التعارض عند الناس ثم يجيب عليه، هذا خطأ، هذا ليس منهج العلماء، إثارة الأسئلة المشكلة عند الناس، ويعني إثارة ما يوهم التعارض في كلام الله عز وجل، هذا منهج غير صحيح. ولذلك لما رفع إلى عمر الفاروق رضي الله عنه ذاك الرجل الذي يسمى صبيغ ابن عسل، هذا الرجل كان يخرج يعني أيام الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد شارك في كثير من الفتوحات والغزوات، ولكن لاحظ عليه قواد الجيوش والناس أن كان يثير أسئلة على الناس، القرآن في كذا آية كذا وفيه آية كذا، فكان يحدث إشكالات على الناس، فرفع هذا الأمر إلى أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فأمر به فدعي، يعني أتي به إلى المدينة، فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة ضربا شديدا، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة، يعني اضربني بالسيف ضربة واحدة وننتهي، أما كونك تضربني بهالدرة يعني إلى متى وأن تضرب فيني، لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يعطي عقوبة يعني له ولمن يتجرأ على إثارة الإشكالات وإيهام التعارضات وفي كلام الله، وكلام الله محكم فصل بين، الله قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فما فيه، المهم قال إن كنت تريد قتلي يا أمير المؤمنين فأحسن القتلة، اقتلني اضرب راسي بالسيف وانتهى الموضوع، وإن كنت تريد شفائي أن تريد تعالجني من الخطأ الذي وقعت فيه فقد كفيت، يعني خلاص الحمد لله أنا الآن شفيت وكفيت، فعفى عنه عمر رضي الله عنه وعاد الرجل إلى حال طيبة. ولذلك أيها الإخوة من الخطأ، وهذا ولا شك قد نبه عليه الأئمة سواء في السلفنا الصالح ومن بعدهم كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، أن كون الإنسان يأتي مثلا في قناة فضائية أو في الجوالات أو في مواقع في الإنترنت ويطرح أسئلة مشكلة، والإشكال ما جاء إلا من ظنه السيء أصلا، ما القرآن لله الحمد ما فيه إشكال، أو يأتي بما يوهم التعارض أمام الناس ويحدث شغبا وأسئلة، هذا منهج غير صحيح، وهذا يوقف ويناصح ويبين له الحق. لكن ليس معناه أن العلماء يسكتون، نعم لو إنسان جاء عنده إشكال ما فهم غريبا في الآية أو خشيا يكون عنده مثلا إيهام تعارض، نعم يأتي إلى العلماء والعلماء يتكلمون معه ويبينون له، كما حصل كما ذكر سعيد بن جبير رحمه الله أن رجلا أتى ابن عباس فقال يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات تشكل، قال لا إشكال في القرآن، وذكر له الأمثلة التي سنقرأها الآن. فالعلماء ليس معناه يسكتون ما يبينون، لكن هم ينشرون ويتكلمون ابتداء، يذكرون ما يوهم التعارض أو إشكالات أو كذا ثم يجيبون أمام الناس، لا هذا ليس منهجا صحيحا ولا راشدا، لكن يتكلمون في هذا العلم مثل ما نقول الآن مقدمات ذكرتها الآن، وإذا حصل في إشكال أو شيء الحمد لله العلماء كتبوا وبينوا وأوضحوا من القديم والحديث ولله الحمد. قد يسأل سائل، وأنا ذكرت الحقيقة يعني عندي جملة، نعم فيه أيضا من المسائل المهمة تعريف هذا العلم، ما المراد بالمشكل والذي دفعه العلماء وبينوه؟ قالوا هي الآيات القرآنية، هي الآيات، من أراد يكتب معي التعريف، الآيات القرآنية التي التبس معناها أو اشتبه، التي التبس معناها واشتبه بدون أو، التي التبس معناها واشتبه على بعض المفسرين. احنا ما نقول على المفسرين، يعني معناها جاء القرآن ده ما حد يفهمه، لا مو بصحيح، احنا نقول على بعض المفسرين، نعم وهذا وقع، التي نعم واشتبه على بعض المفسرين، فلم يعرف المراد او فلم يعرف المراد منها، فلم يعرف المراد منها الا بالطلب والسؤال، لا بد تطلب، ما اعرف يعني هذا الاشكال الذي طرأ عليه او ما اوهم التعارض عنده، لا بد يطلب العلم، يسأل، يقرأ في كتب التفسير، والله الحمد ما يترك هذا العلم، كتبوا فيه، وعند الآيات أيضا التي فيها كذا وكذا، نعم تكلموا فيها وبينوا ما قد يوهم التعارض أو كذا، بينوه رحمهم الله تعالى، أو بالسؤال، تسأل العلماء، تسأل أهل الاختصاص في هذا العلم، نعم هذا هو معناه. نقرأ الآن، يعني نعم هو أيضا المشكل هو نوع من المتشابه الخاص، سبق احنا تكلمنا أيها الإخوة عن المحكم والمتشابه، وقلنا إن المتشابه على نوعين، هناك تشابه عام كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، لا تخالف لا تعارض إلى آخره، وهناك تشابه خاص، هذا عاد ذكرنا في حينها، قلنا في أقوال كثيرة وأمليت عليكم 6 أقوال في ذلك الوقت، ما المراد به؟ لأنه يقابل الإحكام، فمن ضمن الأقوال قالوا المحكم ما اتضح معناه، المتشابه ما لم يتضح معناه إلا بالبحث والسؤال، مو معناه متشابه أنه ما يمكن ما يعرف، لا إلا يعرف، منهم من قال المحكم ما بان عند الناس، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، وذكرنا في هذا جملة من الأقوال. نأخذ ما تيسر الآن هنا مثالا، نعم قال مثال ذلك ما رواه الحاكم، أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله مثال ذلك ما رواه الحاكم وعلقه البخاري رحمه الله، أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا. نعم كيف الآن حلفوا أنهم ما كانوا مشركين، وفي آية أخرى قال جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا، طيب هم الآن بينوا ما كتموا، كيف في موضع قال الله جل وعلا قال ولا يكتمون الله حديثا، وفي موضع كذبوا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا إهام تعارض، نحن لا نقول تعارض أيها الأخوة، نحن نتأدب مع القرآن، لا يجوز تقول تعارض، وإنما يقال موهم التعارض، نعم نسمع. فقال ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد، فختم الله على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا. نعم يعني هم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة حلفوا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، نحن على الإسلام نريد أن ندخل الجنة مثل ما يدخلها المؤمنون، لما كان كذلك ختم الله على أفواههم فشهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. نعم. وكذا روي عنه في آية نحو ذلك أن في القيامة مواقف. نعم وهذا أيضا إجابة أخرى، معروفة أن يوم القيامة أيها الإخوة يوم مهول عظيم. الناس حينا يقولون كذا في موقف وفي موقف لا يقولون كذا، يعني يوم عظيم تتبدل فيه الأحوال وفي الكلام ويختلف. فالله جل وعلا يذكر حالا يوم في حال كذا ومقولا في حالة كذا، وليس بينها تعارض، لأن هذا قيل في حال وهذا في حال. نعم، كما قال أن في يوم القيامة مواقف. نعم، ففي بعضها ينكرون وفي بعضها يقرون وفي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. الله أكبر. نعم، هذه كلها مواقف، يوم عظيم، لا إله إلا الله. نعم، كما قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال تعالى في آية أخرى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم، قد يقول قائل كيف مرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يتساءلون فيما بينهم. في موضع آخر قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الجواب أن يوم القيامة يوم عظيم مهول، في يوم كان مقداره 1000 سنة، 50,000 سنة كما سيأتينا إن شاء الله في أثر ابن عباس. هذا يوم عظيم، مواقف متعددة، موقف يسألون، موقف لا يسألون، موقف يتكلمون، موقف، يعني أشياء كثيرة في ذلك اليوم. والله جل وعلا ذكر لنا ما يكون في ذلك الحال وفي تلك الحال، والله المستعان. نعم، وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال في آية أخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال تعالى نعم، هذا الآن مثال آخر، مسألة الهداية. نعم، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال إنك لا تهدي من أحببت. نعم، والجمع أن الهدى مشترك فيطلق على الدلالة وهو المنسوب إليه في الأول. نعم، في الآية الأولى. نعم، في آية الزخرف. نعم، وعلى خلق الاهتداء وهو المنفي عنه في الثاني. نعم، يعني أن الهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد. نعم، وهذه إمام الدعاة وإمام الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدعو وتدل وترشد وتبين إلى آخره. لكن الهداية الثانية هداية الإلهام والتوفيق، هذه بيد الله وحده، لا يشركه معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المنفية في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فقد حاول سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، نبينا الكريم المصطفى، مع عمه أبي طالب، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده من صناديد قريش أبو جهل وغيره عبد الله بن أمية، كلهم يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب كذا وكذا، فمات مشركا على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله عز وجل الآية الثانية إنك لا تهدي من أحببت. فهذه هي الهداية المنفية، هداية الإلهام والتوفيق، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، بقي الحقيقة مسائل، وأيضا في كلام نفيس للسيوطي رحمه الله في آخر عن الكلام مشكل، نتوقف عند هذا الحد ونقرأ ما يتيسر أيضا، لأن كل كتاب لابد أن نأخذ منه نصيبا. الكتاب الثاني بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني، لازلنا نقرأ في كتاب النكاح، وقد توقف بنا الحديث عند باب عشرة النساء، وغدا إن شاء الله الدرس نحن سيستمر بإذن الله، عندنا اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، غدا وبعد غد سنتواصل مع الإخوة في شؤون التدريس ونرى ماذا يستقر عليه المكان، أهو هنا أو في حلقة 2 أو في 23، سنبلغكم إن شاء الله عن طريق التواصل مع مواقع التواصل مع الدرس، سواء في الجروبات أو في التليجرام بإذن الله تعالى. نعم نبدأ الآن على بركة الله. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب عشرة النساء أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. نعم الحمد لله أيها الإخوة الأكارم. هذا باب مهم يذكره المحدثون والفقهاء رحمهم الله تعالى باب عشرة النساء. والأصل في هذا أيها الإخوة الأكارم والأخوات الفضليات قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالعشرة الزوجية هذه من الأمور والقواعد العريضة في شريعتنا ومن أسس بناء الأسرة المسلمة العشرة بين الزوجين بالمعروف. وأنت يا أخي إذا راجعت كتب التفسير مثلا بالمأثور أو راجعت كتب التفسير التي تعنى بالأحكام ستجد في كتب التفسير بالمأثور أمثلة على هذا، يسمى هذا التفسير بالمثال وهو داخل في اختلاف التنوع، روايات وكيف العشرة بالمعروف مثلا بالكلمة الطيبة بالإحسان بالإكرام بالنفقة أداء النفقة الواجبة عليك أغض الطرف عن الأخطاء وعن الزلل وعن يعني تجد في هذا. إذا جئت مثلا إلى كتب تفسير آيات الأحكام مثل أحكام القرآن للجصاص الحنفي أو لإلكي الهراسي الشافعي أو لابن العربي المالكي أو الأوسع عاد منها القرطبي رحمه الله الجامع لأحكام القرآن، تجد الحقيقة يتوسعون ويذكرون عند هذه الآية الكريمة وعاشروهن بالمعروف، وأيضا عند قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا أيها الإخوة يسميه البلاغيون إيجاز القصر، لأن معروف البلاغة الإيجاز، والإيجاز على نوعين إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف قد يكون بحذف حرف كلمة جملة جمل هذا طويل، وقد يكون إيجاز قصر يعني جملة واحدة يدخل تحتها معاني كثيرة، مثل هنا وعاشروهن بالمعروف، مثل والصلح خير، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الحج عرفة، هذا يسميه البلاغيون أيها الإخوة إيجاز القصر. فإذا كل ما تحتمله هذه الجملة من المعاني الطيبة من حسن الخلق حسن التعامل الأدب الاحترام النفقة غض الطرف عن الأخطاء لا يفرك مؤمن أو لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا أو نعم إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، لا بد الإنسان أن يتحمل وأن يرضى. أما كون الإنسان أدنى خطأ أدنى زلل يتجه إلى الطلاق وإلى السباب واللعان هذا الحقيقة غير صحيح. نعم الحب والمودة هذا أمر قائم ولله الحمد وجعل بينكم مودة ورحمة، أما الحب قد يأتي بعض الفواصل بعض المنغصات، لكن الرجل بعقله وبحكمته والمرأة بحسن التباعد وحسن التلطف مع الزوج هذا يعني يكون لكل واحد له مقام تقارب بينهما. ولذلك لما جاء رجل يعني يذكر أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه وكان قد تزوج حديثا بعد شهرين أو كذا، فقال يا أمير المؤمنين أين الحب الذي يزعمه الناس؟ يقول وين الحب أنا بدينا الآن تجي مشاكل وكذا. فقال عمر رضي الله عنه ثكلتك أمك، لو قامت بيوت الناس على الحب لا سقطت. يعني لو أن الحياة الزوجية لابد 100% حب ما في مشاكل عند واحد حاط في ذهنه هذا المعنى معنى تسقط معنى سيكون طلاق اليوم ولا بكرة، هذا خطأ. الحياة نعم فيها الحب، فيها المودة والرحمة والتآلف وغض الطرف وإلى غير ذلك. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله اهتم أيضا بذكر يعني أحاديث لها أحكام شرعية في هذا الموضوع في هذا الباب، مسألة الجماع والفراش، وسيعقد بابا في باب الصداق، يعني كلها مسائل مهمة هذه داخلة في العشرة الزوجية أيها الإخوة. وكما قلت الحديث في هذا لا يمل، وهو حديث طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني السيرات، ليس السيرات يعني أمة تباع وتشترى، لا، يعني خص إنها الآن يعني أهلها أعطوك أعز ما عندهم وهي ابنتهم أو أختهم، فأنت أكرم ما كان عندك. فالكلام على كل حال في هذا يطول، وخطب الجمع والله الحمد والمحاضرات والندوات في هذا كثير، لكن نحن ننطلق من رحاب الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فإن العلماء لما بيّنوا تعريف الكبيرة قالوا كل ذنب، التعريف طويل، ومنه أو كان يعني أو لعن صاحبه أو تعرض لغضب أو غير ذلك. المهم أن هذا دليل على أن صاحبه ملعون، من أتى أنه من كبائر الذنوب، وهو من أتى امرأة في دبرها، المقصود يعني في صمام الدبر أكرمكم الله، يعني مخرج الغائط. لكن كون أنه يأتي امرأته من الخلف في صمام القبل الذي هو يعني محل الحرث، نساؤكم حرث لكم، فهذا نعم هذا لا حرج فيه، أو يأتيها من الأمام أو على جنب أو قائمة أو مستلقية، لا في أي جهة، المهم لا يأتي في الدبر في فتحة الشرج يعني مخرج الغائط، لأن هذا أتى يعني سلك طريقا غير صحيح، وهو يعني خلاف ما عليه الفطر السوية، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان الآن بعض النساء يشتكين من أزواجهن مثل هذا الفعل أنه يأتيها في صمام الدبر، وهذا لا يجوز. وعلى كل حال كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا كرر هذا الفعل فإنها تطلب الفسخ، لأن هذا منتكس الفطرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم يقولون إن هذا منتكس الفطرة، الذي يدع القبل وهو المحل الصحيح ويأتي في صمام الدبر، هذا منتكس الفطرة. فالزوجة إذا كان زوجها بهذه الحال ترفع بحاله إلى المحكمة إلى القاضي تطلب الفسخ، بل لو ثبت أنها ترضى بهذا الشيء وهي أيضا استمرت معها على هذا الفعل وعلم بحالها فللقاضي في المحكمة أن يفسخ بينهما، لأن هذا فعل شنيع ولا يجوز، بل هذا من اللوطية نسأل الله السلامة والعافية. لكنه يأتيها من أي جهة، من كما قلنا يعني حتى لو من الخلف ولكن في القبل أو من الأمام أو جنب أو قائمة أو على الأرض، المهم يعني يأتيها، المهم في محل ما أباح الله عز وجل، قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم، وهذا يدلك على أن فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا هنا بمعنى كيف، أنا لها معاني تأتي بمعنى الزمان ومعنى المكان، فالمقصود هنا بأن أنا شئتم يعني كيف شئتم، بس المهم أن يكون في صمام القبل، أن يكون في صمام القبل. هنا قال الحافظ ابن حجر قال رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. نعم هو جاء في بعض الطرق أنه مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن روي أيضا من طرق موصولة، فمن وصل زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فمنهم من قصر وأرسل، ومنهم من وصل وهو ثقة، فالحمد لله تقبل، تقبل زيادة هذا الثقة. ولا سيما كما يقول المحدثون أن الطرق كثيرة وهي يعني مقبولة عند أهل العلم، فالحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هو هذا خلاف يعني الشرع، قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم، وليس هذا محلا للحرث، وهو انتكاس للفطرة، وهو أيضا مثل فعل اللواط نسأل الله العافية، كل هذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا. نعم، وهذا هذا هو اللواط نسأل الله السلامة والعافية، أن يأتي الرجل الرجل يفعل فيه الفاحشة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل لوط قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. المفعول به إذا كان راضي، لكن لو كان نسأل الله العافية، يعني الله لا يبتلينا ولا يبتلي أي مسلم ولا مسلمة، يعني لو واحد اختطف ولد صغير أو شاب أو المهم نسأل الله العافية وفعل فيه رغما عن أنف، هذا يعني ليس عليه شيء، هؤلاءكم الذين يقتلون بالشرع. ولذلك لا فرق بين البكر والثيب فيهم، يعني رجل محصن ولا غير محصن، خلاص من فعل الفاحشة فإنه يقتل، هذا بعد أن يرفع أمره إلى الإمام، إلى ولي الأمر، هو الذي يقيم الحد. المهم أن هذا من كبائر الذنوب، والله عز وجل عاقب قوم لوط عقوبة شديدة، رفعت قراهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح الديكة، ثم قلبها جبريل عليه السلام رأسا على عقب وأمطروا بحجارة من سجيل، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله، وهذا أيضا من أدلة أنه من كبائر الذنوب، أي ذنب فيه مثل هذا النفي أن الله لا ينظر إليه أو لا يكلمه أو كذا، فإنه يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. قال العلماء: فالجمع بينهما دليل على أن هذا فعل اللواط، فعل الفاحشة، وأنه من كبائر الذنوب. وكما نقلت لكم قبل قليل كلام شيخ الإسلام وغيره من الأئمة، أن للمرأة أن تطالب ما دام أن هذا الزوج نسأل الله العافية انتكست فطرته وصار يطلب أنه يأتيها في الدبر ويترك ما أباح الله له في القبل، أنها تطلب الفسخ، ترفع بأمره إلى القاضي، والقاضي عاد يتخذ الإجراءات والأمور بعد ذلك، فإن هذا لا يجوز. ولذلك يسميه العلماء هذا لواط، سواء في الرجل، الرجل مع رجل، أو رجل مع زوجته وفي صمام الدبر. ولا شك أيها الإخوة أن مثل هذا التصرف انتكاس في الفطرة، نعم هو كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز، وذلك هو انتكاس في الفطرة. ولذلك يعني يروى عن الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو أحد خلفاء بني أمية، كان يقول رحمه الله تعالى: لو لم يذكر الله قصة قوم لوط في القرآن الكريم، والله ما كنت أصدق أن رجلا ينزو على رجل. يقول ما يقول حتى البهائم، وهي البهائم ما نعرف أن في فحل يعلو على فحل، سواء في إبل، في بقر، في الغنم، في أي شيء، ما لا يمكن ذكر يأتي على ذكر، الذكر يأتي على الأنثى ويأتيها أيضا في المحل الصحيح. أما بهذه الطريقة هذا لا شك انتكاس للفطرة وشذوذ جنسي. ولكن وللأسف يعني بعد البحوث والدراسات التي تجعل إما أن الرجل نسأل الله العافية يفعل الفاحشة أو تفعل فيه أيضا ويستلذ لهذا، أو رجل يأتي امرأته في الدبر، في صمام الدبر، يعني فتحة الشرج مخرج الغائط، السبب في هذا أيها الإخوة هو المواقع التي صارت الآن يتواصل فيها الناس، والصور قد تكون صور يعني فلاش يعني كذا، وقد تكون مقاطع فيديو، أن الإنسان يرى هذا ويستحليه، نسأل الله العافية. والشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، كل هذه عاد تأز إلى فعل المعصية وتحببها وتغيير وانظر وافعل، ونسأل الله السلامة والعافية. هذه أيها الإخوة كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، ويعني من تاب تاب الله عليه. ولكن المرأة أيضا من حقها إذا أرغمت على هذا والزوج يكرهها أن تطالب بالفسخ لدى القاضي، نسأل الله السلامة والعافية. نأخذ الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هنا قال أن الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. نعم، قد يكون من هذا الطريق أنه روي موقوفا على ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لكن روي من عدة طرق مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي في بعض الأحيان قد يقف بالرواية عنده فيرويها من حضر على أنها من كلامه رضي الله عنه، وفي مجالس أخرى، لأن الصحابة يتنقلون في مجالس ولهم طلاب ويرحلون، فيصرح في مواضع أخرى برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. الأمر الثاني أن ما تضمنه هذا الحديث لا يقال بالرأي، يعني ابن عباس ما يجي يقول للناس والله إن الله لا ينظر إلى من فعل فاحشة لواط أو أتى امرأة في دبر. هذا الكلام خطير وعظيم، هذا لا يقال بالرأي، هذا ما هو استنباط والله والله فهم آية أو جواب لسؤال، لا، هذا أمر عظيم، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك قال العلماء يجاب عن هذا بأمرين، لعله رفعه في موضع آخر في مجلس آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن مثل ما ورد في هذا الحديث وحديث أبي هريرة هذا لا يقال بالرأي، هذه أحكام شرعية وعظيمة. ولذلك هذه من عشرة النساء بالمعروف، أنك تأتيها في المحل الصحيح في القبل، من أي جهة أردت بأي حركة فعلت، نعم، المهم في القبل. فمثل هذا يريخ، هذه شريعة وهذه أحكام لا تقال بالرأي، وإنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نأخذ الحديث الذي بعدها، الحديث الثالث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. الحمد لله، ديننا عظيم أيها الإخوة، في أحكامه، في تشريعاته، في آدابه وأخلاقه. والله ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أحكام عظيمة وتوجيهات نبوية لمن عقل السنة وفهمها وسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق لتطبيقها والعمل بها. هنا في هذا الحديث العظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي الرواية الأخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الحديث الصحيح أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيكون من ضمن الذين سيرثون، من كثرة ما يعني جبريل عليه السلام كان يوصي بإكرام الجار. وإكرام الجار يشمل الإحسان إليه، إكرامه، حسن التعامل معه، كف الأذى عنه، إيصال الخير إليه، بذل المعروف معه بكل ما تستطيع من فعل طيب. أحرص يا أخي على الجار، ولا شك أن أولى الجيران من هو القريب، ثم الأبعد ثم الأبعد إلى آخره. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجيران على ثلاثة أقسام، يعني في الحقوق هم على ثلاثة أقسام. القسم الأول جار له ثلاث، جار مسلم قريب، يعني من القرابة، يعني من أقاربك، ولد عمك أخوك، المهم فله ثلاثة حقوق. جاء كما قلنا الأول جار مسلم قريب فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. هذه ثلاثة حقوق، إذا جنبك جار ابن عمك أخوك هذا حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ثانيا جار مسلم ليس بقريب، يعني ما هو من أقارب لكنه جار ومسلم، هذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. حق الجوار وحق الإسلام. قالوا ومثله الكافر الجار وهو قريب. نسأل الله العافية، لو واحد لو لك ابن عم ولا لك أخ كافر وهو جار لك، له حقان أيضا: حق الجوار وحق القرابة. حق الجوار وحق القرابة. إذن هذان الصنفان لهما حقان: المسلم يعني الذي هو بجوارك وليس بقريب له حق الجوار وحق الإسلام، كافر قريب وهو جار لك له حقان: حق الجوار وحق القرابة. هذا كما قلنا القسم الثاني. القسم الثالث الجار الكافر، لا قريب لك وله مسلم، هذا له حق واحد وهو حق الجوار فقط. كل هؤلاء الأصناف الأقسام الثلاثة يجب أن تؤدي معهم حق الجوار وأن تحفظ لهم حقوقهم. نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى، وسنعلن لكم بإذن الله الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.